أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا Thank you. Yeah. إِلَّا اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم Thank you. Thank you.